الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من أجل صفات عباد الله أنهم يخشون ربهم سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبل أهل الجنة على بعضهم يسأل بعضهم بعضا. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا في الدنيا وبين أهلنا نشفق من الله ونخافه سبحانه وبحمده. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فذكروا أن سبب نجاتهم من عذاب الله، وأن سبب دخولهم الجنة خوفهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى. كيف لا يخشى المرء ربه وهو القائر، وهو القائل سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف لا يخاف المسلم ربه وهو القائل: وإياي فارهبون، والقائل: ويحذركم الله نفسه، والقائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين لهم خلق عجيب كبير، يقول الله عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والأنبياء والمرسلون يخافون الله جل جلاله، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى غيما خاف عليه الصلاة والسلام، ورؤي ذلك في وجهه يخشى أن يكون هذا الغيم فيه العذاب. ولم يرى مستجمعا صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى تبدو لهاته، وإنما كان يبتسم ابتساما صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أنا أعرفكم بالله وأخشاكم له. كيف لا نخاف الله ولا نخشاه، والجمادات تخافه وتخشاه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وقال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى عن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالواجب على المسلم يا عباد الله أن يخاف الله وأن يخشى الله جل جلاله. ومعنى خشية الله احتراق القلب وتأثره على ما سيقدم عليه من عذاب الله جل جلاله إذا لم يتق الله. نعم، الواجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، أن يجمع بين خوف الله سبحانه وتعالى وبين رجائه وبين رجاء رحمته. لكن أحيانا يحتاج المسلم إلى أن يضرب نفسه بسياط الخوف من الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الزمان الذي انتشر فيه الإرجاء وشاع قول إن الله غفور رحيم فقط عند الناس. نعم، إن الله غفور رحيم، وأيضا إن الله شديد العقاب. فالمسلم يجمع بين الخوف والرجاء، وإذا احتاج إلى أن يغلب جانب الخوف حتى يرتدع عن معاصي الله وعن الذنوب فإنه يرجحه ويجعله دائما عنده في كل وقت وفي كل حين. أيها المسلمون عباد الله، خوف الله جل جلاله معناه أن يقدم العبد على طاعة الله وأن يحجم عن معصية الله، وليس خوف الله مجرد كلام يقوله العبد أو مجرد شعور يشعر به العبد ثم لا يرتدع عن معصية الله ولا يأتي ما أمر الله سبحانه وتعالى به. يقول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوف عقاب الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أيها المسلمون، إن العبد إذا اتقى ربه وإذا خافه وإذا خشيه فإنه لن يقدم على معصية الله، ولن يكون عمله إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، سيأمر بالمعروف وسينهى عن المنكر، ولن يخشى إلا الله، ولن يخشى إلا الله، سيقوم بعبادة الله والصلاة والمحافظة عليها في مسجد الله خوف الله وخشية الله. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فخوف الله يقود العبد إلى تقوى الله في السر وفي العلن، ليس في العلن فقط بل حتى في السر، بل يكون حاله حال السر أعظم من حاله تقوى حال العلن وحال وجوده بين الناس. خوف الله سبحانه وتعالى يقود العبد إلى الزهد في الدنيا، لأن العبد إذا علم حقيقة الدنيا وعلم أنه مقدم على العظيم سبحانه وعلى النار العظيمة فإنه سيزهد في هذه الدنيا. وليس المقصود بالزهد في الدنيا أن لا يجمع الإنسان منها ما يعينه على تقوى الله وما هو مباح له، وإنما المقصود بالزهد في الدنيا ألا تكون الدنيا في قلب العبد وألا تلهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنيا ووسعها علينا ولا تمنعها عنا فترغبنا فيها. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، وإنما الزهد في الدنيا أن تكون لما بين يدي الله سبحانه وتعالى أوثق مما في يديك. خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته تقود العبد إلى محاسبة نفسه وإلى مراجعتها على الدوام. فالعبد إذا لم يحاسب نفسه وإذا لم يراجع نفسه باستمرار سيهلك. قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن لا يزال يقول: يا نفس ما أردت تعملين، يا نفس ما أردت تأكلين، يا نفس ما أردت تشربين، والفاجر لا يحاسب نفسه وهو على هذا الحال باستمرار. ويقول الحسن رحمه الله: إن المؤمن جمع بين الخشية وبين رجاء رحمة الله، وإن المنافق جمع بين المعاصي وبين الأمن من مكر الله. فالمؤمن يخشى الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمته ويحاسب نفسه. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. فينبغي للعبد أن يراجع نفسه في هذه الخمس وأن يحاسب نفسه على الدوام. قال صلى الله عليه وسلم: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فالمسلم يا عباد الله دائم المحاسبة لنفسه فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وفيما يتعلق بحقوق خلق الله. من مظاهر خشية الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا خلى مع نفسه، وربما إذا كان بين الناس، بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن أهل الإيمان الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تطبيق عملي، وكذلك عن الصحابة لحالهم. قال الله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. يقول أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة لم أسمع قط مثلها، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي لهم بكاء له صوت. ويقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان لصدر النبي عليه الصلاة والسلام صوت كصوت القدر الذي يغلي بالماء الذي فيه من خوف الله سبحانه وتعالى. وعمر بن عبد العزيز بكى يوما حتى بكى أهل الدار، فلما توقف عن البكاء قالت له فاطمة: ما أبكاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذكرت منصرف الناس من بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذكرت أن هناك فريقا في الجنة وفريقا في النار. هذا الذي كان يبكيهم يا عباد الله، وهذا الذي كان يسهر ليلهم. كان محمد بن واسع رحمه الله يبيت الليل باكيا لا يفتر عن البكاء، لأنه يعلم أنه سيقدم على جنة وعلى نار، وليس عنده تأمين أنه من أهل الجنة. أيها المسلمون عباد الله، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. فخوف الله وخشية الله منحة الله سبحانه وتعالى لعبده، فمن رزق خوف الله وخشية الله سبحانه وتعالى فهو الفائز. قال الله جل شأنه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن زلزلة الساعة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أيها المسلمون عباد الله، إذا خشي العبد ربه فإن له ثمرات في الدنيا وفي الآخرة يجنيها في حياته وبعد وفاته. من هذه الثمرات السعادة التي يحصلها هذا الخائف من الله والمتقي لله والذي يخشى الله في دنياه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قيل لأبي بكر المسكي رحمه الله وكانت تفوح منه رائحة المسك على الدوام، ما هذه الرائحة الطيبة التي تفوح منك؟ فقال: أما إني لم أتطيب من زمن طويل، ولكني مرة دعتني امرأة إلى بيتها فأغلقت الأبواب وراودتني عن نفسي ودعتني إلى الفاحشة والعياذ بالله، فلم أجد بدا من الهرب منها إلا أن طلبت منها أن أذهب إلى بيت الراحة، إلى بيت الخلاء، فدخل إلى بيت الخلاء وأخذ العذرة والنجاسة ووضعها على نفسه حتى تكرهه وحتى لا تطلب منه الفاحشة والزنا. فلما خرج إليها ورأته على تلك الحال كرهته وأخرجته من بيتها. قال: فرجعت إلى بيتي وتنظفت واغتسلت ثم نمت، فجاءني قائل في المنام يقول: فعلت ما لم يفعله أحد قبلك، لأطيبنك بالمسك ما دمت حيا. قال: فأصبحت وقد جعل الله علي رائحة المسك واستمرت إلى الآن. فهذا جزاء دنيوي لمن خشي الله سبحانه وتعالى ولمن ارتدع عن معصية الله جل جلاله. وأيضا في وقت الحشر والشمس قريبة من رؤوس الناس والعرق يأخذ الناس أخذاه، هناك طوائف من الناس يحميهم الله من العرق ويؤمنهم في يوم الحشر. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل ولا مفهوم لهذا الكلام، أي حتى المرأة، لكن الشرع يخاطب الرجال، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، جلس مع نفسه في بيته في مكان ليس معه فيه أحد، فتذكر عظمة الله وتذكر تقصيره ففاضت عيناه ونزلت دموعه. جزاؤه أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزمي. وأيضا يا عباد الله، يكفي من يخشى الله سبحانه وتعالى أن الله يقيه عذاب النار، أن الله لا يدخله النار بل يدخله الجنة دار الأبرار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي للعبد أن يربي نفسه وأولاده وأهله على خوف الله وعلى خشية الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا تربى على هذا أمن من المعاصي ومن الذنوب في كل وقت وفي كل مكان. ولن يخشى الوالد على ابنه ولا على ابنته، ولن يخشى الرجل على زوجته، ولن تخشى الزوجة على زوجها أيضا. إذا تعلمنا خوف الله وخشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، فهذا والله كفيل بأن يصلح أحوالنا وبأن نسعد في دنيانا وفي قبورنا وفي أخرانا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وخليله محمد، وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره